نعم نعم اي نعم. وش معنى فقدت؟ ضاعت. اذا حكم بموتها حلت له الرابعه. اي نعم. ان كان ظاهرها السلامه ينتظر 90 سنة منذ ولدت. عميت هذي هو جاي من المسألة الظاهر أنها مثال ولا ما هي بواقع الظاهر. اللهم إلا أن تخرج تضيع يمكن.